الحمد لله في كل الأحوال، والصلاة والسلام على رسول الله المتعال، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآل. وبعد، ها نحن ذا نتابع حلقات برنامج أبطال رباهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويطيب لنا اليوم أن نحدثكم عن بطل من أبطال الإسلام وأقرأ الصحابة للقرآن، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو المنذر، ويكنى أيضا أبا الطفيل، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري سيد القراء. كان ممن شهدوا العقبة التي حضرها 70 من الأنصار، وشهد بدرا كذلك وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة مترجما له: وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصفه أنه كان دحداحا، أي ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. حدث عنه بنوه محمد والطفيل وعبد الله وأنس بن مالك وابن عباس وسهل بن سعد وأبو إدريس الخولاني وكثيرون غيرهم. كان أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أحد القراء الذين سهل الله لهم تعلم قراءة القرآن وأحكامه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمه من أحكام القراءة وعلوم القرآن ما لم يعلمه أحدا من الصحابة الكرام. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن سعد في طبقاته، وهو: أقرأ أمتي أبي بن كعب. وكان أبي رضي الله عنه يكتب في الجاهلية، حيث كانت الكتابة قليلة في العرب، فلما أسلم جعل يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان واحدا من الأربعة الذين قال عنهم أنس بن مالك: جمع القرآن، أي حفظا وعلما، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي. وقد أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن كله على أبي رضي الله عنه. ففي حلية الأولياء بالإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي: الله سماني لك؟ أي هل ذكرت باسمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، سماك لي. فجعل أبي يبكي، أي نزل اسمه بالوحي، لأن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. وكان له من سعة العلم ما شهد له به الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيدا، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذا، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني خازنا وقاسما. وفي حلية الأولياء عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أبا المنذر، أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ فقال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي: فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وذكر عنه ابن سعد في طبقاته بالإسناد عن أبي المهلب عن أبي بن كعب أنه كان يختم القرآن في 8 ليال، وكان تميم الداري يختمه في 7. روى أبو نعيم في الحلية والذهبي في سيره أن رجلا استوصى أبي بن كعب فقال له: اتخذ كتاب الله إماما، وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع وشاهد لا يتهم. وفي الحلية أيضا بالإسناد عن أبي العالية عن أبي رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن عز وجل ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله عز وجل إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينا هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاتت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وعنه أنه قال: ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا آتاه الله ما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب. ومن أقواله أيضا: المؤمن بين 4، إن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل. وفي وفاته رضي الله عنه ورد عدة أقوال، فمنهم من قال إنه توفي 19 للهجرة، ومنهم من قال 22 في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من قال توفي في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، على قولين: الأول أن وفاته كانت 30، والثاني أنها كانت 32. رحم الله سيد القراء في الصحابة أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. آمين.